قوله تعالى بسم الله قال رحمه الله قوله تعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فنفذوا ما أراد يوسف منهم وما طلب منهم يوسف لحاجتهم إلى الميرة فإن الناس في مجاعة في مصر أو في البلدان المجاورة لمصر وليس لهم قبلة يرجعون إليها ويأوون إليها إلا بلاد مصر في أطعمتهم والفضل لله سبحانه وتعالى في ذلك أو الفضل في ذلك لله سبحانه وتعالى ثم لمن جعله سببا وهو نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام بتفسير تلك الرؤية التي هذا هو واقعها أن الناس أصيبوا بمجاعة وحصل ما حصل لهم وقد توعدهم يوسف إن لم يأتوا بأخيهم فلا كيل لهم عنده فجاءوا بأخيهم بعد مراودة لأبيهم ولما دخلوا على يوسف محل حكمه وملكه عليه الصلاة والسلام وبذلك المكان الذي جعله الله سبحانه وتعالى ومكنه منه وصار يدير شؤون مصر في الاقتصاد وفي الأمور الأخرى صار الملك يحتاج إليه بل فوض الأمور إليه لمعرفته بعلمه وفضله وحنكته في إدارة مثل هذه الأشياء وصار لا يسأل عما يعمل يوسف لثقته به والانتفاع البلاد به فلما دخلوا عليه مكان ملكه عليه الصلاة والسلام آوى إليه أخاه ضم أخاه إليه بعد أن ربما غفل أولئك أو فرقهم فانفرد بأخيه وهو الأصغر وهو شقيق له من أمه وأبيه انفرد به وأخبره بالحال وأنه يوسف وأنه أخوه قال إني أنا أخوك وهذا بعد الانفراد وأراد منهم أيضا كتمان هذا أن لا يخبر إخوانه بهذا الشيء وهكذا أيضا اتفق معه وتواطأ معه على الحيلة التي سيفعلها يوسف عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بوضع صواع الملك في متاعه أو في وعائه الذي يوضع فيه المتاع فأخذ أخاه على جانب وأخبره بالواقع وأمره أن لا يطلع إخوته عليه وأخبره بالحيلة التي ستكون وسيحتال بها على أن يبقيه عنده مكرما معظما وقال له فلا تبتئس فأنا أخوك وأنت ترى مثل هذا الملك الذي أنا فيه فلا تحزن بما كانوا يعملون أي بما كان إخوتك يعملون بغيا وحسدا وما يحصل منهم من الضرر عليك فهذا لا تبالي به فإنك الآن في مكان ربما تحسد عليه وستكون بجانبي وبجواري وسأبقيك وهؤلاء سيذهبون إلى أبيهم فلا تحزن ولا تجلب أسباب الحزن والبؤس والضر عليك فأوصى بهذه الوصية بعد أن أخبره بأنه أخوه فقال له فلا تبتئس أي فلا تحزن والابتئاس هو اجتناب الحزن والبؤس والضر والشدة فلا يكون عندك شيء من هذا بل اطمئن ولا تبالي بما كان يصنع إخوتك من الأعمال الماضية التي عملوها من الجفاء حسدا وبغيا فحصل منهم ما حصل فالحاصل أنه اختلى بأخيه فأطلعه على شأنه وعلى ما جرى له وعرفه أنه أخوه وأمره بكتمان هذا عليه وهكذا أيضا أخبره بما سيكون من الحيلة لأجل إبقائه عنده قال رحمه الله قوله عز وجل ولما دخلوا على يوسف قالوا هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به قد جئناك به فقال أحسنتم وأصبتم وستجدون جزاء ذلك عندي ثم أنزلهم وأكرمهم ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة الله أعلم فبقي بنيامين وحيدا فبكى هذا كله ما فيه دلالة عليه من ظاهر القرآن فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حياً لأجلسني معه. فقال يوسف: لقد بقي أخوكم هذا وحيداً. فأجلسه معه على مائدته فجعل يواكله. فلما كان الليل أمر لهم بمثل ذلك، وقال: لينم كل أخوين منكم على مثال. فبقي بنيامين وحده. فقال يوسف: هذا ينام معي على فراشي، يعني يريد الاختلاف به من أجل أن يخبره، على فراشي. فنام معه، فجعل يوسف يضمه إليه ويشم ريحه حتى أصبح، وجعل روبين يقول: ما رأينا مثل هذا. فلما أصبح قال لهم: إني أرى هذا الرجل ليس معه ثان، فسأضمه إلي فيكون منزله معي، ثم أنزله منزلا وأجرى عليهم الطعام، وأنزل أخاه لأمه معه. فذلك قوله تعالى: آوى إليه أخاه، أي ضم إليه أخاه. فلما خلى به قال: ما اسمك؟ قال: بنيامين. قال: وما بنيامين؟ قال: ابن المثكل. وذلك أنه لما ولد هلكت أمه. قال: وما اسم أمك؟ قال: راحيل بنت لاوي. فقال: فهل لك من ولد؟ قال: نعم، 10 بنين. قال: فهل لك من أخ لأمك؟ قال: كان لي أخ فهملك فهلك، كان لي أخ فهلك. قال يوسف: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ فقال بنيامين: ومن يجد أخا مثلك أيها الملك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل. فبكى يوسف عند ذلك وقام إليه وعانقه. الله أعلم بهذا الذي ذكر، ويكفينا ظاهر القرآن. ولما دخل على يوسف آوى إليه، دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال: إني أخوك. وأما ما ذكر أن يكفيك أن أكون أو إلى آخر ذلك، أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك، وهذه القصة وهذا الحوار، هذا كله يحتاج إلى توقيف، والله أعلم. قال رحمه الله: ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل. فبكى يوسف عند ذلك وقام إليه وعانقه. هذه التفصيلات، قال في الحاشية: هذه التفصيلات في لقاء يوسف لأخيه أخرجها الطبري في التاريخ ولم يقم عليها دليل. وظاهر الآيات أنه اختلى بأخيه وأطلعه على شأنه وما جرى له، عرفه أنه أخوه وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززا مكرما معظما. انتهى تفسير ابن كثير. هذا يكفينا الذي ذكر، ولا نحتاج إلى مثل هذه الزيادات التي ذكرها أهل التفسير في قصة يوسف، كلها ما عليها دليل التي ذكرت هذه. ولكن لم يلدك يعقوب. انتهينا. وقال له، قال: إني أنا أخوك. قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس، أي لا تحزن. كما تقدم الابتئاس اجتناب الحزن والبؤس والضر والشدة، أي لا تحزن ولا تجلب على نفسك حزنة. ما عليك مما يفعل إخوتك، تلك أعمال فعلوها عن حسد وعن جفاء وبغي عليك وعلي، فلا تحزن ولا يكون في صدرك ضيق مما صنع أولئك. قال أخوك فلا تب... قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، أي لا تحزن بما كانوا يعملون بشيء فعلوه بنا فيما مضى، فإن الله تعالى قد أحسن إلينا. ولا تعلمهم شيئا مما أعلمتك. ثم أوفى يوسف لإخوته الكيل وحمل لهم بعيرا بعيرا، ولبنيامين بعيرا باسمه. ثم أمر بساقية الملك فجعلت في رحل بنيامين. قال السدي: جعلت الساقية في رحل أخيه ولا سقاية نعم قال السدي جعلت سقاية في رحل أخيه والأخ لا يشعر. طيب نعيد. وحمل لهم بعيرا ولي بنيامين بعيرا باسمه، ثم أمر بساقية الملك، سقاية الملك، نعم هكذا موجود، ثم أمر بسقاية الملك فجعلت في رحل بنيامين. قال السدي: جعلت السقاية في رحل أخيه، والأخ لا يشعر، وهذا هو لا شك، جعلت السقاية في رحل أخيه، وأما الأخ لا يشعر، فالذي يظهر أنه يعلم بذلك، وقد تواطأ معه بأن يجعل السقاية في رحله، لذلك لم ينزعج لهذا الفعل، لأنه قد عرف أنه يوسف، وأنه يريد من هذا الفعل ومن هذه الحيلة الشرعية إبقاء أخيه عنده. فالحيل على قسمين: حيل شرعية جائزة، وحيل ممنوعة محرمة، كما تقدم معنا في البلوغ في مسألة الضم أو في مسألة الجمع والتفريق في الماشية خشية الصدقة، هذه حيل محرمة، وأما هذه الحيلة فهذه حيلة جائزة، فعلها يعقوب وعلها يوسف لإبقاء أخيه بجانبه. وأما ما نادى به ذلك الغلام الذي جعله يوسف ينادي، فهو كان ينادي عن حقيقة لأنه ما يعلم بالأمر، إنكم لسارقون، هو ما يعلم بالحقيقة، ويوسف يعرف المقصود أنهم ما هم سرقة ولم يسرقوا شيئا، وإنما هي حيلة لإبقاء الأخ، فيكون ذلك نادى عن الحقيقة بأنكم سرقتم صواع الملك، ويوسف يعرف أن هذا مو صحيح، وإنما وضعه ما أخبر أولئك، فنادوا على ما أخبرهم أنهم ينادوا بصواع الملك كما سيأتي، ولم يخبرهم يوسف، والله أعلم أنهم يكذبون ويقولوا إنكم لسارقون، هم يعرفون أنهم ما سرقوا، أو يوسف يعلم أنهم ما سرقوا، ولكن هم ظنوا أنهم سرقوا صواع الملك، فنادوا بهذا النداء على الحقيقة. وقال كعب لما قال له يوسف: إني أنا أخوك، قال بنيامين: أنا لا أفارقك. فقال له يوسف: قد علمت اغتنام والدي بي، وإذا حبستك ازداد اغتمام، قد علمت اغتمام والدي بي، وإذا حبستك ازداد غمه، ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع، وأنسبك إلى ما لا يحمد. هذا والله أعلم يحتاج إلى نظر. قال: لا أباني، فافعل ما بدا لك، فإني لا أفارقك. قال: فإني أدس صاعي في رحلك، ثم أنادي عليكم بالسرقة ليهيئني عندكم، ليهيئني ردك، صحيح. قال: ثم أنادي عليكم بالسرقة ليهيأ لي ردك بعد تسريحك. قال: فافعل. فذلك قوله تعالى: فلما جهزهم، قال: فذلك قوله تعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن، أي نادى وأعلم، على ما هو معلوم من النداء في اللغة بمعنى الإعلام، أو بمعنى، نعم بمعنى الإعلام، فنادى وأعلم بما أعلم به كما سيأتي. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم، أي كفيل، الزعيم هو الكفيل بالشيء، وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وهذا كما تقدم من الحيل الشرعية، فإن يوسف يريد إبقاء أخيه بجانبه، ماذا يصنع؟ فصنع مثل هذه الحيلة بعد أن جهزهم بجهازهم وما يحتاجون إليه في سفرهم، وأعطاهم ذلك الطعام، أمر بعض الفتيان أن ينادي بهذا النداء، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. فهذا أذن على الحقيقة، على الحقيقة: أيها العير إنكم لسارقون، ما يعلم بالمقصود، ما يعلم بالمقصود، فأذن على ما يعلم أنهم أو أن يوسف يفقد صواع الملك، فظن أنهم سرقوا وأذن بهذا النداء. كل ذلك ليتوصل إلى هذا الأمر. أما الكذب فليس فيه كذب، وحاشى يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا، فإن هذه من الحيل التي عدها أهل العلم بأنها شرعية وليس فيها كذب ولا شيء من هذا مما لا يليق بمقام النبوة. والعير هي الإبل في الأصل، ثم صارت تطلق على كل قافلة محملة يقال لها عير، وإن الأصل في العير أنها تطلق على الإبل التي تحمل الأحمال وتنقل البضائع من بلد إلى بلد، فهي الإبل في الأصل، ثم صارت تطلق على القوافل التي تقفل بي أو تقفل بالخير وبالميرة وغير الميرة، سواء كانت من الإبل أو غير الإبل. قال: فلما جهزهم بجهازهم، تقدم الكلام عن الجهاز وعلى اللغتين المذكورتين فيه، فإن اللغة التي جاء بها القرآن وقرأ بها العامة أو قرأ بها القراء هي هذه اللغة بفتح الجيم جهازهم، والمقصود ما يحمله الشخص أو المتاع، وهنا المقصود الطعام ما يحتاج إليه المسافر، جهزهم به. ثم فعل تلك الحيلة التي يريد الوصول إلى ما تقدم ذكره من إبقاء الأخ. واللغة الثانية قرئ بها الشذوذ بجهازهم، ومنهم من ضعفها وأنها لغة رديئة أو ليست بجيدة على تعبير بعضهم، بعضهم يعبر عنها بالرداء بأنها رديئة، وبعضهم يعبر عنها بأنها ليست بجيدة. ومن أهل العلم من أطلق أنها لغة ولم يقل رديئة ولا ليست بجيدة، فهي لغة لكن قليلة. قال: قوله فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، هي المشروبة التي كان الملك يشرب بها، قيل كانت من ذهب كما سيأتي وقيل من فضة الله أعلم. قال ابن عباس: كانت من زبرجد، وقال ابن إسحاق: كانت من فضة، وقيل من ذهب، وقال عكرمة: كانت مشروبة من فضة مرصعة بالجواهر، جعلها يوسف مكيالا لئلا يكال بغيرها، وكان يشرب منها. والسقاية والصواع واحد، السقاية والصواع واحد، وجعلت في وعاء طعام بنيامين. ثم ارتحلوا وأمهلهم يوسف حتى انطلقوا وذهبوا منزلا، وقيل حتى خرجوا من العمارة، ثم بعث خلفهم من استوقفهم وحبسهم، ثم أذن مؤذن نادى مناد: أيتها العير، وهي القافلة التي فيها الأحمال. قال مجاهد: كانت العير حميرة. قال الفراء: كانوا أصحاب إبل، إنكم لسارقون، قفوا. قيل قالوه من غير أمر يوسف، وقيل قالوه بأمره. نعم، قيل قالوه من غير أمر يوسف: إنكم لسارقون، وهذا الذي يليق بمقام النبوة، إنكم لسارقون. يوسف ما أطلعهم أنهم هؤلاء فعلوا كذا وكذا، وإنما أخبرهم صواع الملك ما هو موجود، اذهبوا بعد هذه القافلة وانظروا للصواع، فذهبوا ونادوا بهذا النداء: إنكم لسارقون. الذي يظهر أن يوسف ما أمرهم بهذا، أن يقول لهم هذا، قولوا لهم هكذا إنكم لسارقون، هو يعلم أنهم ما هم سارقون وما سرقوا شيئا، ما سرقوا، وإنما يوسف قال لغلمانه وفتيانه: نفقد صواع الملك، فذهبوا بعد تلك القافلة وأرسلهم بعد تلك القافلة، وهذا النداء من جهتهم: إنكم لسارقون. والله أعلم. قولوا إنكم لسارقون، قفوا، قيل قالوه من غير أمر يوسف، وقيل قالوه بأمره، وكان هفوة منه، حاشاه عليه الصلاة والسلام، حاشاه أن يقول هذا وأنه تعمد هذا الشيء وكان هفوة منه. وكان هفوة منه. وقيل قالوه على تأويل أنهم سرقوا يوسف من أبيه، أنهم سرقوا يوسف من أبيه. إيش عندك هكذا؟ وقيل قالوا على تأويل أنهم سرقوا يوسف من أبيه. فلما انتهى إليهم الرسول قال لهم: ألم نكرم ضيافتكم ونحسن منزلتكم ونوفقكم كيلكم ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم؟ قالوا: بلى. وما ذاك؟ قالوا: سقاية الملك فقدناها ولا نتهم عليها غيركم، ولا نتهم عليها غيركم. فذلك قوله عز وجل: قالوا وأقبلوا عليهم، عطفوا على المؤذن وأصحابه، رجعوا إليه، أقبلوا إليهم رجعوا إليه، عطفوا العطف والرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، كما هو معلوم في لغة العرب عند ذكر باب العطف في النحو، فإن العطف له معنى لغوي ومعنى الصلاحي، فالعطف في اللغة بمعنى الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف منه. عطفت من داري بعد أداء صلاة، أو عطفت إلى داري بعد أداء صلاتي، أي رجعت إلى الدار بعد انصرافي لأجل الصلاة، انصرافي منه لأجل الصلاة، هذا معنى العطف. عطفوا على المؤذن، رجعوا إليه بعد أن انصرفوا عنه، هذا معناه في اللغة. وأما معناه في الصلاح معلوم، هو العطف بإحدى الحروف العشرة على خلاف بعضها، أو هو التوسط بين المعطوف والمعطوف عليه بحرف من حروف العشرة، حروف العطف، هذا الصلاح. أما في اللغة فهو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. وهكذا لما ناداهم: يا أصحاب الشجرة، يا أهل كذا، عطفوا عليه، رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صرفوا عنه. قال قوله تعالى: قالوا وأقبلوا عليهم، عطفوا على المؤذن وأصحابه. ماذا تفقدون؟ أي شيء تفقدونه؟ ما الذي أخذنا منكم؟ ما الذي ضل عنكم؟ والفقدان ضد الوجد. قالوا: نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير من الطعام، وأنا به زعيم كفيل. يقول المؤذن: قالوا، يعني إخوة يوسف، يعني إخوة يوسف، تالله، قالوا يعني إخوة يوسف تالله، أي والله، وهذا حرف من حروف القسم الثلاثة، تالله، والله، بالله، وزاد بعضهم الهمزة، الله، الله أمرك بهذا؟ قال: الله، وهي نائبة عن الواو الذي يظهر والله، وليست من حروف النداء الهمز، أو ليست من حروف القسم. حروف القسم هي الثلاثة المشهورة هذه: الواو والباء والتاء. وأما الله، قال الله، فهي من باب النيابة وليست حرف قسم كما زعم بعضهم. قالوا يعني إخوة يوسف تالله، أي والله. وخصت هذه الكلمة بأن أبدلت الواو فيها بالتاء، ليس فيه إبدال، بل هي حرف استقلال من حروف القسم، حرف مستقل من حروف القسم، وليس ثم إبدال تالله، بل هي أصلها هكذا وضعت ابتداء، وليس فيه قلب ولا إبدال. قال: وخصت هذه الكلمة بأن أبدلت الواو فيها بالتاء في اليمين دون سائر أسماء الله تعالى. نعم تختص بهذا، لكن قد جاءت الرحمن ترب الكعبة، تجر الكعبة، وتجر أيضا الكعبة مضاف الرب إليها، ترب الكعبة، وتجر الرحمن، وتجر تربي مضاف، جر رب مضاف، تربي ترحمان إلى آخره، تربي الكعبة أيضا. لكن الأشهر فيها أنها تجر لفظ الجلالة، بل بعضهم قصره على ذلك، لكن قد سمع غيره تالله. والظاهر أنها تجر الرب، وتجر أيضا الرحمن. انظر لنا المتممة انشغال عن تالله مع الكواكب. قال قوله تالله، أي والله، وخصت هذه الكلمة بأن أبدلت الواو فيها بالتاء في اليمين دون سائر أسماء الله تعالى. لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض لنسرق في أرض مصر. فإن قيل كيف قالوا لقد علمتم ومن أين علموا ذلك؟ هذا سيأتي إن شاء الله الجواب عنه إن شاء الله في وقت آخر. فعندما نسأله قوله ولما دخلوا على يوسف في أي مكان دخلوا عليه؟ نعم أحسنت، في محل حكمه ومكان مملكته عليه الصلاة والسلام. قوله آوى إليه أخاه، ما معنى آوى؟ نعم ضم إليه أخاه، أحسنت، فلما خلى به وأبعده عن أعين إخوته قال إني أنا أخوك فلا تبتأس. فهذا مما أسره له وقاله له سرا من غير أن يطلع عليه إخوته، إني أنا أخوه فلا تبتئس. ما معنى لا تبتئس؟ لا تحزن، والابتئاس بمعنى اجتناب الحزن والبؤس. وهكذا الضر والشدة. قالوا جعل السقاية، ما المقصود بالسقاية هنا؟ الصواع، الصواع والسقاية بمعنى واحد كما قال هنا، سقاية وصواع واحد. من أين أنواع المعادن كانت هذه السقاية؟ قيل من الفضة وقيل من الزبرجد وقيل من الذهب، والله أعلم. قولهم في الآية في قوله تعالى إنكم لسارقون، هل هذا بأمر يوسف أن يقولوا أن ينادي هذا المنادي بهذا النداء؟ نعم في خلاف، والذي يظهر أنه ليس بأمر يوسف، وما كانت هفوة من يوسف أبدا، بل يوسف أخبرهم والله أعلم بأن صاع الملك مفقود، فاذهبوا بعدهم، اذهبوا بعد أولئك. فذهب المنادي بعدهم ونادى بهذا النداء من تلقاء نفسه إنكم لسارقون، ولم يأمروا يوسف، ويوسف يعرف أنهم ما سرقوا شيئا. وهذا الذي يظهر الله أعلم أنه من غير أمر يوسف قالوا إنكم لسارقون. قوله أنا به زعيم، ما معنى زعيم؟ سام أي كفيل، وأنا به زعيم أي كفيل. قوله أيتها العير، ما المقصود بالعير؟ أي القافلة التي فيها الأحمال، والأصل تطلق على الإبل، أحسنت، العير في الأصل على الإبل، صارت تطلق على القوافل المحملة، يقال لها عير سواء كانت من الإبل أو من غير الإبل، أحسنت. قوله أقبلوا عليهم أي عطفوا على المؤذن، أحسنت. وما معنى العطف في اللغة؟ الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، أحسنت، هذا معناه أو من معانيه اللغوية. ويأتي بمعنى الشفقة، عطفت عليه شفقت ورحمته، أشفقت عليه ورحمته، فله معنيان، الرجوع إلى الشيء كما هو هنا، وهكذا لما نادى أصحاب الشجرة يا أصحاب الشجرة يا كذا يا كذا، فعطفوا عليه عطفة رجل واحد، أي رجعوا إليه بعد أن انصرفوا عنه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.